ده جايبي بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زني جايبي يا عم. شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جايبي. الكمامة لا تزال في جايبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. الفنان التشكيلي والشاعر محمد الجبالي، لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك هيكون فين؟ في البيت غالبا، لان ده امن مكان. بتدور على الامان قوي. لازم. البيت فعلا دايما بيكون هو الملاذ بالنسبه لك والامان. انا شخص يعني طبيعتي بحب اقعد في البيت وقت طويل يعني من غير العزل، فالعزل طبعا بيبقى ادعى ان الواحد يبقى قاعد في البيت ما بيتحركش يعني. فالبيت بيبقى هو الامان وهو حاله السكينه اللي موجوده عند الواحد. ثلاث حاجات بس هتخليهم معاك في البيت. الموبايل طبعا للاسف، عشان السوشيال ميديا لازم الواحد يبقى متابع ايه اللي بيحصل. ورقه وقلم، يعني هم دول الثلاث حاجات، ورقه وقلم والموبايل. ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخدها عشان تقوي مناعتك؟ طبعا كلنا محتاجين لحب الناس، يعني حب الناس ده اكتر حاجه بتقوي المناعه، وخصوصا في اوقات الشده الواحد لما ياخد فيتامين العائله وفيتامين الاصدقاء، دول اقوى حاجه واحسن حاجه للمناعه. بعد ما أجريت مسحة لمجال الفن التشكيلي، النتيجة كانت إيه؟ النتيجة إيجابية. يعني كل أحد يفهمها بقى بالطريقة. طبعا لأي مجال فيه إيجابيات وفيه سلبيات، بس طبعا الفن التشكيلي هو للأسف مازال نخبوي، ومازال هو بتاع النخبة، ومازال حتى الآن ناس بتسأل يعني هو أنا عشان أروح قاعة عرض ألبس إيه، وهل هقطع تذكرة ولا لا، مع إن لا، ده للشعب كله، أي حد من حقه، بس هو يبقى مهتم. أكتر حاجة هترتاح منها وانت في حالة العزل ده؟ طبعا ضغط الشغل والتفكير في الشغل، لان طبيعة الشغل الحر طبعا بتبقى مرهقة جدا، والواحد لازم يبقى طول الوقت في حالة حسابات. ففترة العزل دي كانت هدنة وكانت راحة من الحسابات الكتيرة. نقدر نطلق عليك لقب متعافي مني؟ متعافي من كل ما هو بيخلي الواحد قلقان. الواحد بيحاول يقدر يوصل لحالة سلام نفسي وهدوء، ومع السن بتزيد. أنا بعتبر أن أنا بحاول أكون متعافي من كل قلق ومن كل أشياء سلبية ومن كل توتر بالضبط في هذه الظروف اللي احنا فيها. لا، أنت تقول لنا بقى إيه بروتوكول العلاج اللي مشيت عليه؟ والله الواحد قدر الإمكان يبعد عن الأخبار اللي فيها يعني حاجات مزعجة، ويبعد عن الناس اللي بتصدر طاقة سلبية. دول أهم حاجتين للموضوع ده. من وجهة نظرك إيه الأخطر من فيروس كورونا على المجتمع المصري؟ الأخطر من فيروس كورونا هو أعتقد في رأيي شخصي هو الشائعات اللي بتطلع وملهاش أساس من الصحة، لأن دي بتبقى ليها خطورة كبيرة جدا. وأعتقد أن دي حاجة بتحصل بشكل مستمر في الفيسبوك تحديدا، وبتطلق ناس شائعات محدش يعرف مصدرها، وبتعمل حالة بلبلة كبيرة جدا، ودي بتؤدي إلى طبعا ناس كتير ممكن تتضرر منها على مستويات عديدة، وده طبعا بيبقى شيء مؤسف جدا الحقيقة. في فرض غرامات لعدم ارتداء الكمامة، لو انت فرضت غرامة لأي سبب تاني هيكون ايه؟ اعتقد ممكن نعمل غرامة للناس مثلا اللي هي ما عندهاش سماحة او ما عندهاش سعة صدر، دول نعمل لهم غرامة عشان يبقى عندهم صدر رحب شوية. هتلم كتير ولا قليل؟ لا، هنلم كتير جدا. تقول لمين كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابة مؤكدة؟ اقول للفن واقول لمراتي. الفنان التشكيلي والشاعر محمد الجبالي، شيل من اي اغنية اي كلمة وحط بدلها كلمة لقاح. هو طبعا بما ان الناس كلها مترقبة التلقيح اللي جاي للشعب كله، فانا بذكر اغنية ام كلثوم، غدا القاح يا خوف فؤادي من غدي، او ممكن نقول لا احوني عينيك لايامي اللي راحوا. تاني تكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوه بتاع شريف عمر. البس الكمامة. مش عارف. تمام، الكمامة لا تزال في جيبي.